ولذلك يأتي مثلا ما نقرأ في دواوين السنة نجد بعض الأحاديث يقولون قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا ربنا هب لنا من أزواجنا، يعني مقصود فيها الزوج اللي هو الذكر والأنثى، وذرياتنا جمع ذرية وهم الأولاد، وهم الأولاد. قال قرة أعين، يعني ما تقر به الأعين من الصلاح ومن الخير، واجعلنا للمتقين إماما. هذا هو الشاهد من الآية، واجعلنا للمتقين إماما، يعني واجعلنا لعبادك المتقين قدوة وأسوة يقتدون بنا. والمصنف رحمة الله عليه إنما أراد من إيراد هذه الآية، من أراد رحمه الله تعالى هذه الجملة، وهي واجعلنا للمتقين إماما، بمعنى قدوة يقتدي الناس بهم. ومن جملة ذلك إحياء السنن، إحياء السنن، فمن سن سنة حسنة أصبح إماما، لأن الناس سيقتدون به، الناس سيقتدون به، ويكون له الأجر، يكون له الأجر. ولذلك المؤمن يدعو الله يقول اجعلني للمتقين إماما، يعني مما يقتدي الناس به. والمسلم مطالب بأن يدعو الله عز وجل، وأن لا يعني يعجز عن الدعاء، وأن يسأل الله جل وعلا سؤالا عظيما، بحيث يكون له همة عالية في السؤال. ولذلك هذه الآية تشير إلى أن المسلم مطالب بأن تكون له همة عالية في السؤال. اجعلنا للمتقين إماما. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. لذلك لا يليق بالمسلم أن يقول اللهم من يسألك أول الجنة أو طرف الجنة، لا، يقول اللهم من يسألك الفردوس الأعلى. كذلك في الدنيا يقول اللهم اجعلني للمتقين إماما، المتقين إمام. ولذلك كل من سن سنة حسنة فهو إمام للناس، إمام للناس. فمثلا عندنا صلاة التراويح، صلاة التراويح التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تركها خشية أن تفرض على الناس، ومضى وقت من عمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في بيته، والناس يصلون فرادى. وثم في خلافة أبي بكر بقي الحال على ما هو عليه، ثم في خلافة عمر، في صدر خلافة عمر بقي الحال على ما هو عليه، ثم لما دخل وجد الناس يصلون أوزاعا، الرجل لوحده والرجلان والثلاثة، جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سن هذه السنة الحسنة، بمعنى أحيا هذه السنة. فكل صلاتي تراويح منذ عهد عمر وإلى يوم القيامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أجر من صلاها جماعة، أجر من صلاها جماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالأجر مكتوب لعمر بن الخطاب إلى يوم القيامة، وهنيئا له. ولذلك هو إمام في هذا وفي غيره رضي الله عنه. وجعلنا المتقين إماما. فأنت مثلا إذا أحييت سنة اندرست، أو سنة لا يعمل بها، أو أرشدت إلى عمل صالح فعمل الناس به، فأنت إمام في هذا، أنت إمام في هذا، شئت أم أبيت، علمت أو لم تعلم، علمت أو لم تعلم، بمعنى أنك قدوة في هذا للمتقين، ولك الأجر والثواب. فهنيئا للعلماء على وجه التحديد. لماذا؟ لأن العلماء يحيون من درس من السنن، العلماء يحيون من درس من السنن، وينشرون السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاربون البدعة. ولذلك العلماء فضلهم كبير في الأمة، فضلهم كبير. فالسنن هذه ما تحيا إلا على أيدي العلماء، ما تحيا إلا على أيدي العلماء. وتلاحظون نحن في وقت وفي زمان ولله الحمد والمنة انتشر فيه العلم، انتشرت فيه دواوين السنة، وانتشر فيه كلام العلماء. فيعني في العقود السابقة كانت السنة غريبة، السنة غريبة في الناس، بل كان من يعني يأتي بالسنة ينظر إليه شزرا، وربما يحتقر أو يقال بأنه أتى بشيء جديد. الناس ولله الحمد الآن يعني يعملون بالسنن في مسائل شتى، في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، في الصيام، في الزكاة، في الحج، يعني سنن كثيرة في الأذكار. هذا كل هذا الفضل كله يعود بتوفيق الله عز وجل إلى هؤلاء العلماء، وهذا هنا يأتي دور العالم وفضل طلب العلم. أيضا في قول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، تكملت الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه له عبارة جميلة أخذها من هذه الآية، أو صاغها أخذا من تفسير هذه الآية. قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وشاهد هذا في قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، بأمرنا الدين يعني الشريعة الإسلام، هذا هو المعنى. بارك الله فيكم. ولذلك هناك سنة حسنة وسنة سيئة. أما السنة الحسنة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة حسنة، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة حسنة. ومن السنن الحسنة أن يبتدئ الإنسان حسنة إن درست، حسنة إن درست أو أهملت أو جهلت أو تركها الناس، أو ابتدأ حسنة كما ذكرت قبل قليل أهملها الناس، فأجر الله الخير على يديه. مثل هذا الحديث الذي سيمر معنا، الحديث المجتاب النمار. وهناك سنة سيئة وهي البدع، أعاذنا الله وإياكم من البدع، فالبدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل عند علماء اللغة وعلماء الأصول من ألفاظ العموم، فليس في البدع خير، فليس في البدع خير. ولا يجوز للمسلم أن يستهين بالبدع العملية، لأن عندنا البدع على ضربين: بدع عملية وبدع اعتقادية. البدع العملية في الفروع، يعني بدع الوضوء، بدع الصلاة، بدع الحج، بدع الجنائز، بدع الأذكار، لا يستهين الإنسان بهذا. لماذا؟ لأن البدع هذه تقود إلى بدع عقدية. ولذلك في يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في القصة التي سبق أنني ذكرتها لكم فيما يتعلق بهؤلاء الذين كان يصنعون من الذكر هيئة معينة، يأتون إلى في المسجد ويذكرون الله بهيئة وحالة معينة، فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود، أنكر عليهم إنكار شديد وغلظ عليهم القول، تغيظ عليهم. يقول أبو سعيد الخدري: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. لاحظ كيف البدعة الأذكار هذه البسيطة اللي استهان فيها هؤلاء القوم تطورت إلى أن خرجوا على علي وعلى الصحابة رضي الله عنهم، خرجوا عليهم وأصبحوا مع الخوارج. فلا يجوز للإنسان أن يقول الله هذه بدعة عملية أو بدعة حسنة أو بدعة خفيفة، لا، البدعة كلها ضلال، والبدعة إذا ألفها الإنسان طلب غيره. ما ألف الإنسان بدعة إلا وبحث عن غيره، والشيطان يحبب إلى الإنسان البدعة ويجعلها لذيذة في قلبه وفي صدره، فيتنبه الإنسان لها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث جرير بن عبد الله بعمر رضي الله عنه، قال: كنا في صدر النهار، يعني في أول النهار، هذا الحديث قرأه الشيخ محمد علينا قبل قليل، لكنني أذكر يعني بعض المسائل والفوائد والأحكام تحت هذا الحديث. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يجلس لأصحابه، فلم تمنعه أبهة رسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة ولا الانشغال بأحوال الناس من الجلوس لأصحابه، فكان يجلس ولربما أطال الجلوس من بعد صلاة الفجر يجلس لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام أول النهار. الأمر الآخر، أن الصحابة لم يكونوا على حال سواء من حيث ذات اليد، وإنما منهم الفقراء ومنهم الأغنياء ومنهم متوسط الحال. وهؤلاء القوم الذين دخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حالهم تأسف لها النبي عليه الصلاة والسلام وحزن حينما رآهم على مثل هذه الحالة، مجتاب النمار، يعني يلبسون أكسية من الصوف لا تكاد تستر أجسادهم، أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، يعني من قبيلة مضر، بل كلهم من مضر. وكانوا أخذوا هذه الخرق وفتحوها ووضعوها على أجسادهم العارية المتهالكة، وستروا بها بعض ألوانهم الشاحبة وأجسامهم الذابلة. النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر في مثل هذه المواقف، فلقد كان يبكيه احتضار الصبي، ويخفف الصلاة لأجل صياح الصبي، ويتأثر للطائر، طائر الحمرة لما أخذت فراخها، يتأثر عليه الصلاة والسلام، فدمعته حاضرة وعاطفته ساخنة وحاضرة وموجودة صلى الله عليه وسلم. حينما رأى امرأة مقتولة في معركة تأثر، قال: ما كانت هذه لتقتل أو لتقاتل؟ كان عليه الصلاة والسلام يرحم الناس، حتى يرحم الكفار عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هؤلاء القوم تمعر وجههم، تغير حينما رأى الفاقة. ف المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تأثره هذا صاحبه عمل، ولم يترككم هكذا، إنما دخل وخرج، يعني يبحث صلى الله عليه وسلم عن شيء يريد أن يرفع عنهم هذا البؤس. ثم أمر بلال أن يؤذن، قيل أذان صلاة وقيل أذان إعلام لغير الصلاة حتى يجتمع الناس، ثم خطب الناس. هذه خطبة ليست خطبة الجمعة، لأنه ما في شيء يصرح بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعلم الأمة بخبر صعد المنبر، ولو في غير الجمعة، ولو في غير الجمعة. الآن لا، أصبحت وسائل الإعلام تقوم بهذا الدور. ولي الأمر إذا أراد أن يبلغ الأمة بيان أو قرار أو شيء يظهر في وسائل الإعلام. فالمنبر كان وسيلة لإبلاغ أمر مهم يخص مجموع الأمة، أو الخطاب فيه لمجموع الأمة. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني خطب الناس، وهذا من السنة، خطبة الحاجة، مثل ما جاء في خطبة ابن مسعود، وأيضا هذه الخطبة في حديث جرير. الإنسان إذا أراد أن يقول أمر أو يبلغ أمر أو يدخل في أمر، يستحب له ويسن أن يقدم بين يدي كلامه مثل هذه الخطبة: الحمد، يحمد الله عز وجل، ويصلي على نبيه، ويأتي بمثل هذه الآيات. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يتصدقوا، وأخرج الأمر مخرج الخبر، أخرج الأمر مخرج الخبر، ولذلك قال: تصدق رجل من دينار. هذا خبر، لكن بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. وهذه قاعدة معروفة، يعني مثل قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا أمر، وقاعدة معروفة قرآنية في مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدق رجل من ديناري، خبر يراد به الأمر، أي ليتصدق الإنسان بما يستطيع من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك مجالا لأحد في مسألة الصدق، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحث الناس على الصدقة، من الحكمة أن يبين له بأن الصدقة مقبولة ولو في الشيء القليل. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يتوهم، يقول: إذا مثلا الآن في مجاعة في بلد، مثلا في جفاف، في ولي الأمر دعا مثلا إلى الصدقة، مثلا إلى جمع تبرعات، فبعض الناس يقول أنا إيش عندي مثلا 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا دينار مثلا، إيش يسوي؟ لا يسوي شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة، وهذه مسؤولية الإمام، مسؤولية العالم طالب العلم أن ينبه الناس اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا يقول أحد إيش يعمل درهم أو فلس مثلا أو شيء، لا يعمل شيء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سد منافذ الشيطان على الناس أن يقول امرؤ أنا ما عندي شيء، لا تصدق حتى لو من ثوبك، عندك ثوب زائد تصدق فيه، عندك تمرة اقسمها قسمين، نصف جبه في الصدقة ونصف كلها أنت أولادك، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة. هنا الصحابة رضي الله عنهم أصحاب السريرة النقية والسيرة الطيبة هبوا هبة رجل واحد، وهذا شأنهم وديدنهم وهجراهم وطريقتهم رضي الله عنهم. جاء رجل من الأنصار بصرة، صرة معروفة الكيس، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، جاب صرة يحملها كفه كادت يعني تحملها بل عجزت عن حملها من ثقلها مليئة بالأموال. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين صبرتين يعني من طعام وثياب، فالصحابة رضي الله عنهم ما بقي أحد إلا وأتى، هذا يأتي بذهب، هذا يأتي بفضة، هذا يأتي بشعير، هذا يأتي بتمر، هذا يأتي بثياب، هذا يأتي بكذا. يقول جرير بن عبد الله حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني برقت أسارير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سر وجهه أجمل من القمر، هذا قول الصحابة رضي الله عنهم، لما قالوا كالقمر قالوا لا بل أجمل من القمر في ليلة البدر حينما يكتمل صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن يعني الإمام الأكبر إذا دعا الناس إلى فعل شيء واستجابوا لذلك أن هذا مما يدخل السرور عليه، يدخل السرور عليه. فسر النبي عليه الصلاة والسلام، تهلل وجهه وبرقت أسارير وجهه وأضاء واستنار وصفى وجهه عليه الصلاة والسلام، على خلاف الحالة الأولى حينما تمعر تغير وحزن وغضب ويعني تألم لأحوال هؤلاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أتى هذا الرجل بهذه الصرة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الناس، فرح النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي إنسان يسن سنة حسنة فالأجر له، وأيضا كل من عمل بهذه السنة فيكون الأجر أيضا له من دون أن ينقص من الأجور شيء. ذكرت لكم بأن السنة العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إحياء من درس من السنة وأهمل، وهذه مسؤولية طالب العلم، بل هي ينبغي أن تكون اهتمام كل مسلم أنه يعني يقول رب اجعلني للمتقين إمام، رب اجعلني للمتقين إمام. هناك سنن كثيرة اندرست وأهملت، وربما الناس تتابعوا على إهمالها وتركها وهجرها، فهنا يأتي دور طالب العلم إحياء السنن. إحياء السنن الآن مثلا سنن الصلاة، كثير من الناس صلاته جامدة جافة، ما يرفع في الأولى، بس النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رفع يديه في الصلاة في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. الآن والله انتشرت هذه، فضل لله ثم لهؤلاء العلماء الذين أحيوا هذه السنة. سنة الصدقة، صدقة هذه سنة حسنة يحييها الإنسان. مثلا عندك سنن كثيرة في الحج، كان الناس قديما يحجون حج بعيد عن السنة، يعني يأتون بالأركان يأتون بكذا لكن يهملون السنن. عندك سنن الوضوء، سنن الغسل، فمهم أن تقول يا رب اجعلني المتقين، وتكون أول من يقدح شرارة إحياء هذه السنة اللي اندرست أو أهملت أو جهلها الناس. وفي المقابل من سن سنة سيئة، يعني بدعة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره بشيء، نعوذ بالله. ولذلك البدع مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والبدع مضادة للسنة، البدع مضادة بل مضادة للإسلام. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والبدع وجودها مثل وجود السوس في جذع النخلة، ينخر في النخلة حتى إذا تمكن منها أهلكها. كذلك البدع في دين الإسلام مهلك، وأي إنسان يأتي ببدعة إنما أتى بشيء مضاد للوحي. والله جل وعلا ختم هذا الدين بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. قل عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولاحظ سبحان الله العظيم أحوال الناس، من الناس من يجري له أعمال لم يعملها، من الناس من يجري له أجر أعمال لم يعملها، ويبقى هذا الأجر متدفق إلى يوم القيامة، يعني حتى بعد وفاته. من هم هؤلاء الذين سنوا سنة حسنة؟ الآن أجر هذه الأمة كلها إلى يوم القيامة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعله سبب في هداية أهل الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم حسنات عظيمة، وأجر هذه الأمة أيضا في ميزان حسنات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جمعوا القرآن. هذا القرآن سنة حسنة، لأن أصل الجمع كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحياه الصحابة، أحيا أبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، أيضا بمشورة عمر، مشورة بقية الصحابة، صارت التراويح لعمر، نقل السنة، هؤلاء نشروا لنا السنة، ففي ميزان حسن. العلماء سبحان الله العظيم، كلما يعني مضى وقت من الزمان يصبح يندرس العلم ويصبح أهل الإسلام في غربة، فيعني يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد له هذا الدين، يكون في ميزان حسنات. لاحظ كيف سبحان الله هؤلاء العلماء أهل الاجتهاد كيف أن الله هيئهم ووفقهم يعني يجددوا هذا الدين. اقرأ في المجددين على مدار تاريخ الإسلام، سبحان الله العظيم، الألباني رحمة الله عليه في العصر الحديث فضله عظيم على الأمة. كانت الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكتوبة منتشرة، وأغلب الناس ما يفرقون، ضعفت كتب العلماء القديمة، أصبح الخطباء ينشرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويتلقفها الناس، وفيها وأيضا ما الحديث القدسية يكتبون فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قد لا يكون قصد من الخطيب لكن تلقفها هكذا. فقام هذا الإمام بهذا المشروع العملاق الجبار، وهو تصفية السنة وتنقيتها، وهذا المشروع الأمة سماه. هذا أجره عظيم. الآن الناس كلهم عيال في هذا الوقت، لا سيما هؤلاء الأكاديميين والباحثين، أصبح من السهولة جدا أن يصل إلى درجة الحديث، والناس سبحان الله يعني أصبح عندها طمأنينة لما يقول صححه الألباني، ضعفه الألباني. قبله أناس جددوا هذا الدين، ففي ميزان حسنات، لذلك الإنسان يهتم لهذا. في المقابل والعياذ بالله هناك من يسن سنة سيئة مثل البدع، والعياذ بالله، يبتدع بدعة فيتبعه الناس عليها. هذا والعياذ بالله سيئات في حياته وبعد وفاته إلى أن يلقى الله عز وجل، نعوذ بالله. سنة سيئة، أحدث بدعة في الدين، أحدث بدعة في الدين. عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي هذا والعياذ بالله هو قادة شرارة الخوارج، أول من ابتدع هذه النبتة الخبيثة السيئة، هو من زرع هذه النبتة الخبيثة، هو من أطلق شرارتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر أو خالد دعني أضرب عنق، قال لا، يخرج من ضؤضؤ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمي. فهو أول من أحدث هذه البدعة وأطلق شرارتها وفتح هذا الباب من أبواب الشر، تتابع عليه الخوارج ويبقون إلى يوم القيامة حتى يخرجون في عرض الدجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من ابتدع بدع في التأويل والعياذ بالله والإلحاد في آيات الله، وذروا الذين يلحدون في آيات، جناية. فهؤلاء من أطلق شرارتها، وزر هؤلاء كل وزر من تبعه في ميزان سيئاته والعياذ بالله، لا ينقص من أوزارهم شيء، لا ينقص من أوزارهم شيء. فمن الناس من يموت ولا يموت ذنبه، نعوذ بالله، هذا من أشد الأمور. بعض الناس يموت ذنبه معه، خلاص، معصية كان يرتكبها، معصية سببها شهوة، مات ذنبه معه، انتهى. من الناس من يموت والعياذ بالله ولا يموت ذنبه، يبقى ذنبه معه، هذا الذي يسن السنن السيئة، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يعمل بها الناس وتدخل في ميزان سيئاته من دون أن ينقص من سيئات الجميع. أيضا ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. ويذكر علماء التفسير بأن ابن آدم الأول المقصود به قابيل، وليس عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يمكن الجزم بذلك، لكن اشتهر هذا عند علماء التفسير، وربما نقلوه من أخبار بني إسرائيل. والقاعدة عندنا أن أخبار بني إسرائيل تروى على سبيل الاستشهاد والاعتضاد لا للاعتقاد، بمعنى لا يمكن الجزم بها جزما مطلقا. ولكن عندنا بأن ابني آدم اقتتل فقتل أحدهم الآخر، فجاءت الروايات بأن قابيل اسمه القاتل هو قابيل والمقتول هو هابيل. ولذلك جاء في سورة المائدة ذكر هذه الحادث: واتل عليهم نبأ ابني آدم، ابني مثنى مفرد ابن، يعني كان ذكرين، ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. ثم جاءت الآيات في سبب القتل، لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، نبض عرق الحسد في صدر قابيل وقال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ذكره قال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، السبب إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. طبعا تجرأ وقتل قابيل هابيل، وتتمت القصة، لا يخفى عليكم الآيات في سورة المائدة. فأول من سن القتل هو هذا الابن، فكل قتل يحصل في هذا العالم ظلما ظلم، فإن على ابن آدم الكفل، يعني الإثم والخطيئة والذنب والوزر. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. لذلك الإنسان يخاف، يجب على الإنسان أن يكون لديه هاجس مقلق، يجب عليه أن يخاف من أن يفعل فعل معين فيتبعه الناس عليه والعياذ بالله، فيبقى الوزر لا يموت، يبقى حي هذا الوزر وهذه الخطيئة وهذا الذنب، ويوضع في ميزان السيئات وهو في قبره يعذب، نسأل الله العافية والسلام. لذلك بعض الناس الآن قد يتمسك ببدعة أو كذا ويعاند، يقال يا أخي الحديث هذا ضعيف أو هذا الحديث موضوع أو هذا الفعل ليس، قال لا، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وجدنا مشايخنا يقولون. ها، فربما تبعه الناس على هذا، تبعه الناس على أهل علماء الإسلام يخافون خوف شديد. الإمام مالك رحمة الله عليه لما حدث في المسجد وسئل عن تخليل الأصابع قال ليس عليه العمل أو لا، أو ليس لا أصل له، ذكره بعض الطلاب قال فيها حديث، فرجع. ما منع الإمام مالك منزلته إمام دار الهجرة ومكانته وأن العلماء بين يديك الأطفال، العلماء الأكابر بين يدي الإمام مالك مثل الصبيان بين يدي المعلم، ما منعه أن يتواضع للحق؟ هذا كله ما منعه، تواضع وقال قلت بالأمس شيء وأرجع عنه اليوم، أرجع عن إمام أحمد إمام دار إمام أهل السنة والجماعة، يسأل مسائل يقول أجب عنها ما أعرف، أجب عنها خوف أن يقول القول ويتبعه الناس عليه وربما انتشر وكذا، فقل ما أعرف اسألوا غيري، ابن عمر يقول اسألوا غيري. فالمقصود بأن الإنسان يحذر ويخاف. هذا الحديث عظيم جدا، في من الناس والعياذ بالله من يسن بدع ويتبع الناس، في من الناس من يعني يسن سنة سيئة في بعض الشهوات ويتبع الناس عليها، هؤلاء كلهم يحملون أوزار غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. أسأل الله تعالى لنا ولكم العافية، ولذلك الإنسان يحرص على إحياء السنن ونشر العلم، ويحذر من أن يكون سبب من أسباب سنة سيئة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم المرسلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. تقول السائلة: المرأة التي تسكن المدينة المنورة وتقول لا أذهب للمسجد النبوي إلا نادرا لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، هذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك، ولذلك هذا الكلام موجه لأهل المدينة ابتداء، أهل المدينة ابتداء، فالنساء كن يصلين في بيوتهن، وأمهات المؤمنين كذلك كن يصلين في الحجر، الكلام هذا صحيح. أحسن الله إليكم. تقول السائل: امرأة تعالج بالطب الشعبي مرض السرطان وتأخذ على ذلك مبلغا وقدره، وتؤمن من يأتيها أن لا يفشي طريقتها في العلاج حتى تستطيع التكسب، هل يجوز إخبار من لا يملك المال وهو مريض بالسرطان بطريقتها في العلاج ليستفيد؟ أولا يعني لا بد من معرفة صحة يعني ما تستعمله هذه المرأة، يعني مرض السرطان مرض مستشفيات العالم والعالم كله يتداعى يعني إيجاد حلول له ومعروف، والمرض هذا أصناف وألوان، فادعاء امرأة بأن والله هي تعالج، يعني هذه المفترض أنها تذهب وتعلن هذا، وممكن تأخذ على هذا أموال من الجهات العالمية التي تتصدى لعلاج مرض السرطان. الذي يظهر بأن هذا ليس صحيح، يعني هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون الطب الشعبي إذا قالوا والله مثل هذا الكلام، يعني هذا يضع علامات استفهام عليه، فلذلك تنبه يقال لها اذهبي، وإذا كان عندك علاج سجلي براعة اختراع ممكن تبيعينه على دول. أما قضية والله هكذا يعني خاصة هذا المرض يعني خطير جدا وربما علاجه يؤدي إلى موت. أنا أذكر يعني حادثة، شخص امرأة أصيبت بسرطان، أو رجل والله ناسي، أظن امرأة، وكانت تعالج في المستشفى. يعني حدثني أحد طلابي كان ممرض في أحد المستشفيات، وقال هذه المرأة يعني ماشية في العلاج بشكل جيد، وصفوا لها علاج شعبي. لما أخذت هذا العلاج قضى عليها تماما، يعني قضى عليها مباشرة. فبالنسبة لقضية والله لا تخبرون، هذا كلام غير صحيح، بل قد يجب إخبار الجهات ذات الاختصاص حتى ينبه على هذه المرأة أنها قد تكون تصرف علاج لأمراض قد تضاعف المرض، قد يسبب في إهلاك وقتل المرضى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ كتاب العرائس لابن الجوزي؟ يعني إذا كنت لديك حصيلة يعني علمية ومعرفية في القواعد، خاصة يعني مسائل الاعتقاد، أيضا لديك حصيلة لا بأس بها في بعض المسائل الشرعية، ما في بأس يعني. لكن هناك ما هو أفضل من هذا؟ لو تركز على كتب شمس الدين ابن القيم يكون أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: حكم وضع المال في بنك ربوي حساب تجاري، علما أن البنوك الإسلامية غير منظمة وتطالب بشهادة راتب حتى أفتح حساب وأنا لا أعمل. هو الأصل أن الإنسان ما يلجأ لهذا إلا للضرورة، أما إذا وجدت مصارف إسلامية فيذهب إلى المصارف الإسلامية حتى لو حصل فيه تعب وكلفة أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسرح في الصلاة ولا أخشع فيها، وكل مرة أتوب بعد كل صلاة ولا أخشع وأحس أن إيماني ضعيف، وتأتيني أفكار تشوشني في عقيدتي لكن لا أؤمن بها، وأحيانا أقول لنفسي أنني كافرة، فما نصيحتكم لي؟ أولا هذه يعني بالنسبة لهذه المسألة، يعني لست الوحيد في هذا العالم الذي يتعرض لمثل هذا، كثير من الناس يتعرضون. والحالة اللي أنت فيها من مدافعة الوساوس والخواطر، هذه دلالة على صحة القلب وسلامة الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شكى له الصحابة قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأنت قلبك لم يتقبلها، وصدرك لم يعني يحتضن هذه الوساوس والخواطر، بل لفظها ورفضها وتركها، واتهام نفسك كذلك، هذا كله يدل على أنك على خير. والواجب عليك الآن أن تقول آمنت بالله وتستقيم. وإذا جاءك مثل هذه الخواطر في خارج الصلاة تقرأ سورة الإخلاص، وإذا جاءتك وأنت في الصلاة تتفل عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتنتهي وتشغل نفسك، ولا يعني يصبح هذا الأمر شغلك الشاغل، قلقك الساهر، ويأخذ باهتمامك. لا، انصرف إلى الصلاة، إلى ذكر الله، قراءة القرآن، طلب العلم، حرص على طلب العلم. وعموما لا تقلق، هذا يدل على أن ولله الحمد عندك خير، وأنك يعني قريب بإذن الله من التخلص من هذا. هذا إحزان من الشيطان، تشغيب من الشيطان، يحاول أن يصرفك عما أنت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الإفرازات الداخلية الطبيعية التي تحصل عند الأنثى هل تنقض الوضوء؟ إذا كان الإفرازات هذه قد خرجت، نعم تنقض الوضوء، لأن القاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فإنه ينتقض الطهارة، تنتقض الطهارة. الكلام في النجاسة، من أهل العلم من يذهب إلى أن هذه الإفرازات والرطوبات غير نجسة، ومنهم من يذهب إلى أن النجسة مطلقا، ومنهم من يفرق بين الخارج من مجرى البول والخارج من الرحم. الخارج من الرحم ليس بنجس، والخارج من بوله من عفوا من مجرى البول يقولون بأنه نجس، والتفريق هذا هو الأقرب إلى الصواب. يعني بمعنى إذا نزل على الملابس يغسل، أما إذا كان من الرحم فإنه لا يغسل لأنه طاهر. أحسن الله إليكم. يقول: لدي أخ أكبر مني متقاتل مع أخي الآخر، وأنصحه لكن لا يسمع، وأحاول أن أذكره بالرسول لكن لا يسمع، ويقول أنه أقوى من الرسول، فما حكم قوله وكيف أصلح بينهما؟ جزاكم الله خيرا. الله المستعان. عموما مثل هذا النوع من الناس الذين إذا غضبوا لا يسيطرون على تصرفاتهم يتركون هؤلاء. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد رأى رجلين يتشاجران، وأحدهما قد انتفخت أوداد من الغضب، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنهما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهب إليه الصحابي وقال له يعني قل أعوذ بالله من الشيطان، قال أتراني مجنونا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وانسحب ولم يعاقبه. ولذلك يعني بالنسبة لك، إذا كنت تعلم بأن الأخ هذا ممكن يتصرف تصرف أحمق أو يقول ألفاظ يعني قادحة، كان الواجب عليك أنك ما تقول لمثل هذا الكلام، هذا ابتداء. أما إذا تفاجأت ما عليك شيء، يبقى هو يقول بأنه أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خطير جدا، يعني هذا يمس العقيدة. ولذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وأكيد بأن هذا الكلام الهجر ما قاله إلا في حالة غضب، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنه. ولذلك يذكر ويخوف بالله، ويقال هذه عاقبة الغضب، وهذا شؤم القطيعة، هذا سبب من أسباب، هذا أثر من آثار قطيعة الرحم، أثر من آثار الغضب، هذا شؤم الغضب وشؤم قطيعة الرحم. ذكره بالله في وقت هادي، قل له هذا الكلام اللي صدر منك تستغفر الله كثيرا منه، لأنك قلت كلام عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك من يقول أن شيخ الإسلام يرى استحباب تلقين الميت بعد دفنه، وأن هذا مأثور عن طائفة من الصحابة، فهل هذا صحيح؟ وماذا نقول لمن يحتج علينا بمثل هذا الكلام؟ أولا العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، هذه قاعدة مهمة، العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، لأن الاحتجاج يكون بالقرآن والسنة. الأمر الثاني، أنا لا أحفظ هذا ولا أعرف عن شيخ الإسلام أنه يقول هذا، في حدود اطلاع علمي، وليس هو على قواعده، وليس هو لا على قواعد شيخ الإسلام. الأمر الآخر، أن التلقين إنما يكون للمحتضر وليس للميت، فيلقن المحتضر قبل يعني خروج الروح، أما الميت فيستغفر له ويدعى له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يحتجم عند امرأة؟ الأصل أن التداوي يكون عند بالنسبة للرجل عند رجل، والمرأة عند امرأة، هذا الأصل. لكن إن كان هناك ثم ضرورة فيجوز أن يتداوى الرجل عند امرأة والمرأة عند رجل للضرورة. الضرورة هي حالة يصل فيها الإنسان إلى يعني حالة إلى أن يوشك على الهلاك. والحجامة تختلف، يعني قد يحتاجها بعض الناس ضرورة، وبعض الناس لا يحتاجها ضرورة، فلذلك لا يحجم إلا عند رجل إلا إذا اضطر إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل من السنة الأذان في أذن المولود؟ طبعا الأذان في أذن المولود ورد في حديث، وهذا الحديث مختلف في إسناده، ومن أهل العلم من ضعفه، ولذلك الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا ليس هناك سنة في سنة التأذين، في ليس هناك سنة وهي الأذان في أذن المولود. وأما من حسن إسناد الحديث وجوده كأبي عبد الله شمس الدين القيم، سماحة شيخنا ابن باز، وجمع من مشايخنا، قالوا بأن الحديث جيد الإسناد، فقالوا بسنية ذلك، قالوا بسنية ذلك واستحبابه. فالمسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث وضعفه. أحسن الله إليكم. يقول كيف أجمع بين حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، وحديث الذي يذكر فيه إغلاق السد كل يوم؟ إغلاق السد كل يوم. أو فتح السد، الذي أحفظ بأن سد يأجوج ومأجوج يفتح يوميا قدر هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فما أحفظ أنا قضية يغلق، لأن صلى الله عليه وسلم قال لما جلس قال ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. لكن الذي ذكر بأن يأجوج ومأجوج ينقبون في السد، وكلما جاءوا يعني يجدونه مسدودا أو يعود كما كان، نعم هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمنع كون الفتح مستمر، يفتحون يتوسعون فيغلق، ثم يفتحون ويتوسعون فيغلق، وهكذا حتى يفتح الفتح الذي يخرجون من خلاله. أحسن الله إليكم. يقول: نروح للبحر ونرى الأسماك بالآلاف وسط الشباك نحيط بها، ولكن لا نحصل منها شيء، ونشك أن هناك من عمل لنا السحر لصرف الرزق عنا، وهذا معروف عند أهل البحر، يعملون السحر لصرف الرزق عن من ينافسهم في الصيد، فهل يجوز لنا الذهاب للمطوع لكشف السحر، وما نصيحتكم لنا؟ الحمد لله، لا يجوز الذهاب إلى الساحر حتى لو سميتوه مطوع، لا يجوز. إنما الإنسان إذا كان يعتقد بأن هناك من سحره في مثل هذه المسائل يبحث عن السحر، فإن وجده حله إن كان عقدا، أو قطعه إن كان شيئا متماسكا مثلا، فصله مع قراءة المعوذات عليه، قراءة المعوذات عليه. وإذا لم يجده مثلا، طبعا البحث عنه بالطرق الشرعية وليس بالنشرة، تنتبهون لهذا، يدعو الله، يدعو الله ويحصن نفسه ويرقي نفسه، هذه الطرق الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعك بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير، بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.